يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الحكم إن صليت المغرب قبل دخول وقتها وأنا إمام، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تصلي المغرب قبل وقتها وأنت إمام، هذا أمر عظيم إذا كان تعلم أن الوقت لم يدخل وتصلي بالناس صلاة المغرب، فالصلاة باطلة والإثم عليك، لأنك غررت بالناس وتتحمل إثم كل من صلى وراءك، هذا إثم عظيم، وعليك التوبة والاستغفار، وتأمر الناس بإعادة الصلاة، وجميع من صلى وراءك وأنت تعلم أن الوقت لم يدخل وصليت بهم متعمدا، فإنك تتحمل إثمه بين يدي الله عز وجل، هذا إثم عظيم، الإمام عليه مسؤولية عظيمة، ولا يجوز له أن يصلي بالناس الظهر قبل الزوال، ولا يجوز له أن يصلي بهم المغرب قبل غروب الشمس، لا يجوز لهم أن يصلي بهم الصلاة قبل دخول وقتها إلا إذا كان بإذن شرعي كما في الجمع، جمع التقديم. وأما أن يعلم أن الوقت لم يدخل ثم يصلي بالناس متعمدا فهو آثم شرعا، ويتحمل إثم جميع من وراءه، وعليه أن يعذر إلى الله فيخبر جميع من صلى وراءه أن الوقت لم يدخل وأن الصلاة باطلة. الحالة الثانية أن يكون هذا خطأ منك، بمعنى أنك لم تقصد وأخطأت في الوقت ثم تبين لك أنك أخطأت، فيلزمك أن تنبه الناس وتبين لمن صلى وراءك أن الصلاة، أن عليه إعادة الصلاة، وتحتاط في صلاتك مرة ثانية ولا تتساهل في دخول وقتها.